أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نواصل أيها الإخوة والأخوات القول في حادثة الإفك، فيما قص الله تبارك وتعالى علينا من أنحائها وجوانبها. أعتقد الآية 17 واضحة، وأيضا الثامنة عشرة والتاسعة عشرة إلى حد ما. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذه الآية عامة تعم أيها الإخوة إشاعة الفاحشة بالفعل، وتعم إشاعة الفاحشة بالقول والعياذ بالله عبر الإفك والبهت والكلام في أعراض الناس، فهذا أيضا من إشاعة الفاحشة، وهذا المناسب للمقام. لكن إشاعة الفاحشة بالفعل أيضا والعياذ بالله تدخل دخولا أوليا في مدلول الآية. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، نفس الشيء، جواب لولا محذوف، جواب لولا محذوف للتهويل كما ذكرنا أمس، وأن الله رؤوف رحيم. يمكن أن يقدر لولا فضل الله عليكم ورحمته لعجلكم بعقوبة مفضعة مثلا، أو لعجل لكم العذاب إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، واضحة. ومن يتبع، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. يعني هذه الآية تؤكد أن الموضوع أيها الإخوة كما قلنا قبل ليال يعود إلى الإرادة الإلهية، إلى المشيئة الإلهية. في نهاية المطاف كل شيء بأمره ورهن إشارته ومشيئته سبحانه وتعالى. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وهذا يؤكد أيها الإخوة يعني ما ذكرناه غير مرة، أن الإيمان والتقى والورع والصلاح أمور لا تؤخذ بقوة الشخص أو بمجرد الإرادة أنه يريد أن يكون كذلك. بمجرد الإرادة، الإرادة مهمة جدا أيها الإخوة، ولا بذكاء الإنسان ولا بتحيله، هي توفيق رباني ولطف إلهي. نعم، يتبع ماذا؟ يتبع صحة الإرادة، حين تصح الإرادة منك. لكن إرادة بغير توفيق الله مستحيل، خذلان. بعض الناس يظن هذا، يظن، ولذلك يسوي في التوبة، يظن أنه متى أراد أن يتوب تاب، غير صحيح. وهذا يؤكد أن إرادته والعياذ بالله مدغولة ومدخولة، وأن توقيره لله منقوص. المفروض أن التوبة لا تؤخر أيها الإخوة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، من آيات هذه السورة، من آيات سورة النور، ستأتي ربما عما قريب إن شاء الله تعالى. ولكن الله يزكي من يشاء. الإنسان أيها الإخوة المؤمن نهي عن تزكية نفسه، وأمر بتزكية نفسه، ومدح على تزكية نفسه. قد أفلح من تزكى مثلا، قد أفلح من تزكى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى، فإنما يتزكى لنفسه مثلا. لكن مثلا فلا تزكوا أنفسكم، ما الذي يؤمر به المؤمن ويمدح عليه ويطرى، وما الذي ينهى عنه؟ يؤمر المؤمن بتزكية نفسه بالفعل، وينهى عن تزكية نفسه بالدعوة والكلام. يقول أنا مؤمن، أنا تقي، أنا أخاف الله، هذا ممنوع. لا تزكوا أنفسكم بهذا المعنى، وزكوا أنفسكم بمعنى إيه؟ اجعلوها زاكية، ادأبوا واجتهدوا أن تصيروها إيه؟ طاهرة نقية زكية. هذه التزكية المأمور بها، وهذه التزكية المنهي عنها. قال تعالى في حق جماعات من أهل الكتاب: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. نفس الشيء عاتب عليهم أنهم يزكون أنفسهم، أي بالدعوة والزعم، بالدعوة والزعم. المطلوب أن تزكي نفسك بالفعل وليس بالكلام، إنما بالفعل. نسأل الله يجعلنا من عباده الزاكين. نعم. المزكين. ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. ولا يأتلي، معنى يأتلي من آل وأتلى، الفعل آل، آل فلان أو ائتلى فلان، الفعل إذن آل وأتلى، ألية، الاسم الألية، الألية هي اليمين، الألية هي اليمين. من أحكام الأحوال الشخصية ما ذكر في سورة البقرة الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يؤلون، يؤلون أي يحلفون، الألية هي الحلف أو اليمين أو القسم بالله تبارك وتعالى، آلى وأتلى. والاسم ألية أيها الإخوة، الله عز وجل ينهاهم أن يحلفوا، لا يحلفوا، لا يقسموا. ولا يأتلوا أولو الفضل، كما قلنا هذه نزلت في الصديق الأكبر رضوان الله تعالى عليه، وصفه تبارك وتعالى وحسبها شهادة، كفى بها شهادة أيها الإخوة. أولو الفضل، قال العلماء الفضل في الدين والسعة في المال. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. سبب نزول هذه الآية أن أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه لما خاض مصطح ابن أثاثة، وكان من ذوي رحم أبي بكر، له قرابة وله مسكنة، كان مسكينا ومن ذوي قرابات أبي بكر الصديق، من أرحام أبي بكر، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد. شيء عجيب، هذا من لؤم بعض النفوس، وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله. هذا هو، في بعض الناس هكذا، تحسن إليه يسيء إليك. كان أبو بكر يصله إيش بواصلة وبنافعة، يتفقده دائما لرحمه ومسكنته. فخاض مع الخائضين في عرض عائشة، غضب أبو بكر غضبا شديدا، قال والله لا أصله بشيء أبدا. في حديث البخاري الصحيح المبكي، حين خرجت أمه مع عائشة لقضاء حاجة عائشة، فعثرت في مرط لها عائشة، فقالت أمه تعس مصطح، خرب بيت، وقالت مصطح أم مصطح، فقالت لها عائشة بئس ما قلتي، أتقولين هذا لرجل شهد بدرا، لرجل شهد هذا بدري؟ قالت يا هنتاه، أو ما سمعت بما يعني يتحدث الناس، لسه عايش بالسامع مسكينة، حكي لها أيام والناس تتكلم كلها، ومصطح متورط وعائشة ولا على بالها مسكينة غافلة. شوف محصنة غافلة، قال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافلي. حسان، حسان بن ثابت حين براها أيضا لأنه هو خاض أيضا في عرضها، وحد حسان الشعراء في كل واد يهيمون، خاض في عرض عائشة للأسف الشديد. بعدين يعني حاول أن يسترضيها بقصيدة قال فيها هذا البيت الجميل. على كل حال، فأنزل الله هذه الآية. شوف الله يعلم العفو، ما علمناش منطق منطق وإن أنت كرمت اللئيم وتمرد، منطق المتنبي، قال لا، قال لا، ما تفعل هذا لوجه الله تبارك وتعالى، صحيح؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطعها عنه أبدا. وعاد إليه مباشرة، ما قالش كرامتي عزة نفسي ولو مش واجب علي غير يصلوه، لا، القرآن نزل فيه هذا، الناس أرادوا الآخرة، مزين اليوم ممكن يقطع أقرب الناس إليه من أجل كلمة حدث تافه بسيط سخيف جدا، يقطع أخاه أباه صديقه جاره قريبه رحمه من أجل أشياء تافهة جدا للأسف الشديد. فهذا هي معنى هذه الآية، نعم، وليعفوا وليصفحوا، نعم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، شوف غافلات، لا شأن لهن بهذا الموضوع كله أصلا، هن في عفتهن في طهرهن، نعم، الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الله أكبر، لعنوا في الدنيا والآخرة، إقناط من رحمة الله. لو في الدنيا ها نقولها ممكن في الآخرة بعدين ربنا عز وجل يعني يعود فيغفر، قال لا، في الدنيا والآخرة اللعنة تلاحقهم في الدارين وفي النشأتين. قال ابن عباس هذه الآية في أمهات المؤمنين، من قذف أمهات المؤمنين لا توبة له، ومن قذف مؤمنة فله التوبة، ولست أرتاح لهذا الرأي، من أشرك بالله له توبة، غير صحيح. ولذلك يعني هذا يتناقض أيها الإخوة، ولا أظن أن هذا يصح عن ابن عباس، ذكره المفسرون للأسف جميعا، لكن لا أظن أن ابن عباس يخطئ هذا الخطأ، يقول من قذف أمهات المؤمنين ليس له التوبة، ولئن صح عنه هذا فهو محمول على حالة واحدة، قذف ولم يرجع، قذف ولم يتوب، قذف وأصر، نعم، طبعا هذا ملعون في الدنيا والآخرة صحيح. أما أنه قذف مثل حسان ومثل حمنة بن جحش أخت زينب ومثل مصطح هذا ومثل فلان وعلام من الصحابة يا أخي خلاص الله غفر لهم بتوبتهم يا جماعة ما المشكلة يعني؟ فمن أين يعني أتي بها إلا أن يحمل على إيه؟ على غير التائب على غير التائب. نعم هذا يصح. نعم طيب سؤال هنا إيش يعني ربما يطرحه بعضهم يقول طيب لو قذف غير يعني إيه أمهات المؤمنين امرأة حصان رزان من عموم نساء المؤمنات من غير أمهات المؤمنين نقول لها مش شرط أن يلعن له عذاب عظيم عند الله لكن مش شرط أن تلحقه لعنة في الدنيا والآخرة مش شرط زي الكبائر مثل عموم الكبائر إثم عظيم جدا بلا شك القذف هذا لكن مثل عموم الكبائر يبقى صاحبها في خطر المشيئة إلا الشرك لقوله تعالى إن الله لا يغفر ويغفر ما دون ذلك ما فيه قذف أمهات المؤمنين وكذا هذا شيء آخر لكن كما قلنا هذا يحمل على عدم التائب. يوم تشهد عليهم الآية واضحة يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. إيش يعني يوفيهم دينهم الحق؟ جزاءهم وحسابهم الثابت عليهم المستحق عليهم لأن حق الشيء يحق حقا والحق مصدر بمعنى إيش؟ ثبت واستقر. دينهم الحق بمعنى إيه؟ جزاءهم الثابت ما فيه جزاء يعني جريمة بالإيه؟ كما يقال إيه؟ يعني ضبطوا بالجرم المشهود مكتوب عند الله ومصور وكذا ما فيه هذا هو معناه إيه؟ جزاءهم الثابت عليهم لا مفر منه ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أسرع الحاسبين وأعدل الحاكمين لا إله إلا هو أسرع الحاسبين وأعدل الحاكمين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وكذلك إيش في الطيبات. هذه الآية فيها قولا مشهورا قول ابن زيد وهو طبعا عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم التابعي الجليل المشهور وهو رأس من رؤوس التفسير والرواية لكن فيه كلام في روايته ليس يعني من الموثقين. عبد الرحمن ابن زيد وقال هو ابن زيد وقال ابن زيد من ابن زيد هو عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم. نعم قال ابن زيد الخبيثات للخبيثين أيها الإخوة من الرجال والنساء الخبيثات للخبيثين من الرجال عفوا نعم من الرجال والنساء المرأة الخبيثة يتزوجها الخبيث والعياذ بالله. نعم والخبيث تتزوج به الخبيثة وكذلك إيش في الطيبين والطيبات. نعم هذا على سبيل إيش الغالب العموم صحيح. وفعلا من تأمل في أحوال الناس وأنا أرى في هذا عجبا ندر أن تنظر في زوجين إلا وهما متشاكلان سبحان الله. فإن لم يكن إلف حقيقية ومشاكلة من وجوه كثيرة ينتهي الزواج إلى الطلاق وسريعا. لكن الزيجات الممتدة والمستمرة سبحان الله العظيم تجد مشابه غريبة جدا بين الزوجين. واحد يقول لي طبعا بحكم السنين لا اسأل الزوجين وقف منذ البداية وجدنا تشابها غريبا في شخصيتينا تشابه غريب منذ البداية من أول من أيام الخطبة في تشابه في الشخصية يميل مثلا عنده حس الدعابة عنده حس الدعابة يميل الكلام في الناس تميل الكلام في الناس إلى آخره عنده تقى قيل الكلام عنده تقى شيء غريب. أنا وجدت هذا في معظم من تأملتهم ممن أعرفهم من عباد الله والله العظيم يعني لا ينخرم إلا قليلا. وهذا معنى الآية هو هذا سبحان الله العظيم ولذلك أنا بقول لك أنت بتبحث عن زوجة أو تنظر في زوجتك وكذا كما أنت ما في نظف نفسك طهر نفسك امشي مليح الله بعطيك من ثوبك انتبه ما في ما تقول بدي أخذ أحسن واحدة وأطهر واحدة وأنت هيك لا أحد يجيك هيك برضو انتبه تضحك عليك تطلع مخدوع ما في هذه عدالة إلهية قصاص يا جماعة والله العظيم قصاص رهيب جدا جدا. كيف أنت نعم الله يعامله كيف أنت بالمكيال الذي تكيل به يكلك. ولذلك عاملوا من لا تخفى عليه خافية بالصدق والبراءة والنزاهة بنضحكش عليه تضحك على الناس وعلى زوجتك وعلى أهل زوجتك بس تفهش الله تطلع من الأخير ضحكة عليك كمان تلعب عليك زي أنت بتلعب عليها وهي هيك هيك أبدا أنت هيك ونظيف هي هيك ونظيف. ولذلك بتلاقي الرجل اللي هيك هيك زكزاك بسموه بالألماني زكزاك يعني دائما يظن في زوجته السوء وبضل يتلصص عليها سبحان الله العظيم لأنه بيعرف أكيد هي هتعمل زيه وفي معظم الحال بيطلع صحيح ما الله أعطاك زي ما أنت عشان بتطلع منك في الدنيا قبل الآخرة انتبه معاملة الله صعبها إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش لا إله إلا هو. طيب، ولكن هناك رأي آخر لمجاهد، مجاهد بن جبر قال لا، قال الخبيثات والطيبات من الكلمات، الكلمات الخبيثة تلائم والعياذ بالله خبثاء الرجال وخبيثات النساء، هذا هو. والكلمات الطيبة تليق بالطيبين من الرجال والطيبات من النساء، فالكلام مناسب للمتكلم، الكلام صفة المتكلم، الطيب لا يفوه إلا إلا بالكلم الطيب، والخبيث لا يخرج منه إلا الكلام الخبيث. ولعل الذي حمل مجاهد، طبعا الرأي الأول أرجح وقال به كثيرون أكثر يعني، لكن لعل الذي حمل مجاهدا القول بهذا ما رآه من انخرام هذه القاعدة لو كانت قاعدة، مع شاه مثلا ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، أنبياء يا أخي، طيب هذولا كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما بالكفر، طبعا ما زنت امرأة نبي قط كما قال ابن عباس، حاشا لله انه والله يدنس فراش نبي، مستحيل هذا ما بصيرش، لكن بالكفر ومعروف كيف الخيانة تبعتك فعلا، فخانتاهما فلم يغني عنهما الى اخر الآية. نعم، فمجاهد ربما ربما تلمح هذا الاستثناء وهذا الانخرام فقال لا، ليه ما يكونش معنى الخبيثات الكلمات الخبيثة، الكلمات الخبيثات للخبيثين من المتكلمين الى اخره، يعني برضو وجهة نظر والله اعلم. طيب، لكن طبعا السياق يرجح الرأي الأول، ولذلك قال بعقب ذلك ماذا قال تبارك وتعالى؟ أولئك مبرؤون مما يقولون، أولئك مبرؤون، طبعا هي ممكن تتفرع على على القولين أيضا، على القولين، نعم عائشة رماها أهل الإفك بكلام وهي بريئة منه لأنهم خبثاء نطقوا بالخبث، ولو كانوا طيبين مثل عائشة وزوجها النبي محمد نطقوا بالكلام الطيب، لكن عائشة مبرأة من هذا الخبث، ينفذ. لكن على كل حال لهم مغفرة ورزق كريم. نعم، أيضا هذا كما قلنا من الخير الذي لحق عائشة وأهلها، لأنها ابتليت بهذه البلوى وبهذا الابتلاء العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، استأنس بمعنى استأذن، والاستئناس هو الاستعلام من الأنس، من طلب الأنس، من طلب الأنس أيها الإخوة، ومن أنس بالشيء إذا رآه مكشوفا، يقال أنس بالشيء إذا رآه واضحا مكشوفا، لذلك قال والاستئناس هو الاستعلام، ولذلك الإنسان يستعلم هل ثمت أحد في الدار، يا أهل الدار، يا هو، يا كذا، يستعلم حتى يأنس بالصوت. قال الشاعر أعتقد تعبط شرا، قال عوى الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، يتحدث عن تأبده وتوحشه وكيف أن معاملة الناس حملته على على قلاهم وعلى كرههم والهرب منهم، يهرب منهم أكثر من وحوش، قال الذئب أنا بستأنس به لما بيعوي، أنا بستأنس بس مع صوت إنسان كأطير، لا أريد قال أو البشر، يتحدث عوى الذئب فاستأنست للذئب إذا عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، حتى تستأنسوا يعني تستأذنوا وتسلموا على أهلها، السلام عليكم ورحمة الله، ليه؟ لأن عادة أهل الجاهلية كانوا يدخلون بلا استئناس، شوف قلة أدب، هلا فيك مباشرة، عم صباحا عم مساء، وهذه تحيتهم بلا استئذان، وش تحيتهم؟ عم صباحا عم مساء، الله قال لا، تستأذنوا في الأول والسلام عليكم ورحمة الله، السلام على أهل الدار، النبي كان مرات يقول السلام على أهل الدار ورحمة الله، هيك النبي كان يقول يجعل دار يا أهل الدار، السلام على أهل الدار ورحمة الله وبركاته، ما أحلى كلامه، ما أحلى طريقته، وتسلموا على ذلك خير لكم لعلكم تذكرون، طبعا من أجل من أجل ألا تقع العين على على ما يسوء وعلى ما لا يحل أيضا أن يطلع عليه. في واحد من الصحابة، شوف النبي ابتلي هذول الناس الثقلاء البلداء والعياذ بالله، الأرض لا تخلو منهم في كل زمان، النبي انتبه أنه ينظر في ثقب في جدار النبي، طلع ايش مصيبة هذا، شو النار، رسول الله، النبي قال لو أعلم أنك كنت تنظر، كان النبي معه مدرة مدرة يمشط بها شعر رأسه، فقال له لو كنت أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، هدر، هذه العين هدر، لا كرامة لها، لا حرمة لها، نعم افقع عينه ولا شيء عليك، لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هو فاهم أنه يعني السلام، ومنستأذن ومنخبط قال ما في مشكلة نخبط، لكن احنا ممكن ننظر كمان. مش فاهم ليش اصلا، ليش الله شرع الاستئذان؟ ليش لازم نخبط ونستأذن عشان ما نطلعش شيء؟ وانت راح تطلع ما شاء الله. هذا زي اللي قال له انا ما قلتش لهم اوف، ضرب ذهب الجزمة. قال احنا ما بنستأذن، ما عندناش مشكلة، احنا بنستأذن لكن نطلع كمان. فضول، شوف رسول الله يبتلى بهؤلاء الناس. شوف يوم سمعنا صوت الحجرات ينادوا عليه يا محمد بدو، الله قال لهم ما في، ما تنادوا زي هيك، ممنوع. قال لهم استأذن وبعدين تخطبوا يا رسول الله يا نبي الله، مش محمد هو سعيد وسعدان، هو زي الناس زيكم، لكن سبحان الله معلم، هو تحمل كل هؤلاء الناس. لذلك عائشة قالت لما سألوها يعني هل صلى رسول الله جالسا في قيام الليل، قالت نعم بعدما حطمه الناس، حاجات الناس ومشاكل الناس، ورايح جاي كل يوم ويحل كذا ومحل ويزور هذا، ويزور أي واحد، ناس غلابة ما لهمش علاقة، واحد بصير كان ضرير في بني واقف، يلا قال هيا نزور البصير في بني واقف في آخر المدينة، والناس كل عليه هيك دائما، وخاصة لما تيجي فلوس وشغلات، أخذوا رداءه مرة، قال اتركوه لعنكم الله، غضب النبي خلاص خرج عن طوله، قال اتركوه لعنكم الله، مزعوه ثوبه، ها أعطيني أعطيني أعطيني، فقالت نعم، صلى من إيه من قعود بعدما حطمه الناس في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. على كل حال نعم، قال إيه حتى يؤذن لكم، ممنوع، مش تستأذن وتضلك ماشي قبلك، لا تضلك واقف، لما أقول لك تفضل ادخل، وبعدين لو سألك مين على الباب ما تقولش أنا. مرة استأذن جابر عبد الله، فالنبي قال من بالباب؟ قال له أنا، قال له أنا أنا، تقولش أقول أنا جابر ابن عبد الله أو جابر ابن عبد الله ابن حرام، عرب بنفسك، استنكر يعني شو أنا أنا، عرف بنفسك. فقال له جابر، علمه النبي، فنفس الشيء، عرف. طبعا بعض الناس من ضيق الحطن عنده، هذا بكون إنسان شوي ما عندوش إيه، ما عندوش تواصل عاطفي مع من حوله، وبدور حول نفسه بشكل مقيت جدا، مسكين متخلف، متخلف عاطفيا، هذا حتى حين يسألك، حين يتكلم معك، حين يلقي إليك بالخبر، هو يفترض أن مسبقاته ومفروضاته ومنطلقاته واضحة للكل، للعالم كله، مثلا بيجيك مباشرة، انت ما سمعتش اخبار؟ ما سمعتش اخبار؟ ايه، هو مفترض انه الكلام اللي مهتم به هو واللي عارفه كل الدنيا عارفها وتتناقش فيه، لا يا اخي احكي عيش تحكي، مثلا بيجيك طيب كيف ما بتجيش هيك؟ يعني زي رأي هذا ابن زيد غير يا اخي، غير صحيح. الشيخ لما فسرها هذا قبل شهر في شهر رمضان، قال بقول ابن زيد بعدين قال مجاهد الكلمات، قال يا اخي ايش تحدث انت؟ سورة النور يا راجل يا اخي اشرح لي. في ناس هيك هتضحكوا لانكم دائما تبتلوا، تبتلوني بامثال هؤلاء. نعم تكلم عبد خش فيك هيك كانك انت مستعد ما شاء الله وسامع محاضره عن الموضوع، ولا انت عارف ايش بتكلم قاعد. هذا اصعب شيء التعامل مع هذا الشكل من البشر، ايش رايكم؟ ايه هو احمق، هذا احمق في الكلام، احمق في الاخذ العطاء، هذا متعب جدا جدا جدا، بعكس رجل الذي اوتي الحكمه سبحان الله العظيم، يحسن التوسل والتمهيد للموضوع، وفي الاول لعلك سمعت، لعلك لم تسمع بكذا كذا يا أخي، تقول نعم بلى صحيح، فإن كنت سمعت فقد نام إلى علمي كذا، حطك بشوي شوي في الموضوع، هذا حكيم، وما بتكلم إلا حين يؤنس فرصة مناسبة إيه للحديث، لا بقطع عليك أي شغلك ولا بقطع عليك أي مجلسك ولا كلامك أبدا، تحين الفرصة، هذه الحكمة، نسأل الله أن نؤتى إيه الحكمة، حكمة وأدب في الحياة. بعض الناس لا يعرفون شيئا من الأشياء. على كل حال طيب، وبعدين إيش قال؟ وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، قال إن، ليش ما قالش إذا وإذا قيل؟ لا، لأنه مش شرط، ممكن مرات واحد يقول لك إيش ارجع، قليل جدا. أعتقد قتادة ابن دعامة السدوسي هذا تابع جليل من المفسرين أيضا والرواة الكبار، قال آية في كتاب الله لي كذا وكذا سنة، لعله قال 30 أو 40 سنة في طلبها، لم أصبها إلى اليوم، لو أني أصبتها لكان خيرا لي من حمر النعم. قالوا ما هي؟ قال أن أستأذن على أخي فيقال لي ارجع فأرجع، بكون طبقت القرآن في المسألة هذه، نفسي قال أطبقها من زمان، ولا واحد مرة إيه كسفني وقال لي ارجع، تفضل تفضل، نفسي أقول لي لا ما مش فضيلك توكل على الله. قال ممتع، أقول له بارك الله فيك وارجع مبسوط. اليوم هذه ممكن إحنا أنا مع بعضنا في التلفون، سلام عليكم كذا، والله حابين نزورك، والله اليوم أنا عندي كذا، عادي، هاي معناها إنه لا مش اليوم، أفضل بعد بكرة، أفضل الأسبوع الجاي، نعمل مع بعضنا. بدينا متحضرين احنا هنا، تأثرنا بأوروبا، نعملها عادي الحمد لله وبنتقبلها بعضنا تماما في بلادنا، بنزعل عملتها انا لما نزلت 96 صارت مشكلة كبيرة علي. الشيخ شايف حاله، والشيخ متأثر بالغربيين، والشيخ نسى عاداتنا وتقاليدنا، بهدلوني بهدلوا ايه بده، وعارف ليه؟ والله العظيم انا متزوج حديثا يأتوك الساعة 1 في الليل، والله العظيم يأتونك 1 في الليل، والله العظيم 1 في الليل، سلام عليكم، سلام عليكم يا اخي، هلكتوني، و24 ساعة راسك وفي المسجد وكذا، الساعة واحدة في الليل لما تقول لا أنا تعبان كذا، إيش الشيخ تغير؟ أي فظيعين كأنهم لا يقرؤونك. وهذا ليش بتقروا؟ طيب تختموا في رمضان ليه؟ ليه ما بيعملوا فيه كلام هيك كله بجودوا زي ما بجودوا هيك بجودوا كذا وبنغموا خلاص يعني. قال طيب فرجعوا هو أزكى لكم. هذه عظيمة. شوف القرآن في أدب عالي، أدب عالي تأدب به الصحابة طبعا، والرسول كان سيد المؤدبين والمتأدبين بعد القرآن الكريم. ليه أزكى لكم؟ إيه لأنه مبعد عن الدناءة، دناءة النفس، ما تفرض نفسك على الناس أبدا. أول ما تعرف أنك غير مرغوب فيك، حتى مش تروح تستأذن في مجلس، جيت لما جيت شفتهم كيف نظرتهم إليك، طب السلام عليكم يا أخوان، وضلك ماشي، عرفت أنه مش مرحب بك، ما أفرضش نفسي عليهم إن شاء الله، حتى بقسمه ذهب ما بديش أدي أبدا، خلي لهم صح ولا لا. لكن شفت أهلا أهلا يا حي الله بروح أما شفت هيك نظرتهم صفرة لا ما بديش، أضلي ماشي، لأنه هذا كأنهم قالوا إيش أرجع ما بدناش إياك. هذا المسلم، المسلم شريف النفس، لا يرضى بالدناء ولا بالدون، عنده عزة وعنده عفة صح ولا أكثر ما أجد أن إيه الناس يحتاجونه اليوم عندنا في باب الأدب والله العظيم عفة النفس. هذه أحد السلف يقول إيه 40 سنة لم آتي إلى أحد شيئا يحوجني أن أقول له سامحني أعذرني. سنقول اليوم بلغة بعد هذه آسف يعني سوري. قال 40 سنة قال ليه؟ ما غلطش في الناس، عمري ما غلطت في حدا هيك من باب الاطلاق، وبعدين اقول له سامحني ابوس راسك، لا ابوس راسك وابوس رجلك، ما غلطش من اصله. هذه العزه، العزه الكرامه، القران يربي على هذه يا اخوان، السنه تربي على هذا. العرب كانوا كذلك، الصحابه عندهم عزه عجيبه، ودائما نتكلم في هذا الموضوع. وكان كلمه واحده والله العظيم تكفي للحياه كلها، كلمه واحده. النبي يتكلم مع واحد كلمه يقول له هذا مش كويس، ما تطلبش شيء، يقول له خلاص والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك، وتروح خلاص لما يموت. الله أكبر يا أخي، رجولة هذه، رجولة أدفن نفسي أنا ولا العظيم تبلعني الأرض يا أخي، ولا أفقد إيه كرامة نفسي وعفتي، وين الرجولة؟ ما في كرامة عندك، إيش هذا؟ هذه الآية شوف، ارجع ارجع أزكى لك من غير إيه، ليش أرجع؟ إيش فيه؟ في اجتماع؟ طب وقتك أرجع لك مرة ثانية؟ لا لا ولا خلاص مباشرة برجع ومش حلها. والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة. كيف بيوت غير مسكونة؟ يعني لا يختص أحد بعينه بالسكنة فيها، مثل إيش يعني؟ النزل، الهوتلات هذه والموتلات والأشياء زي هذه زمان، الرباطات والخانقهات والخانات كانوا يسموها زمان، هذه فعل الناس تسكن فيها بس بالسكن إيه؟ اختصاص، ومش سكن يعني إيه؟ ديموم وإقامة أبدا، نزول سريع هذا للنازلين، مثل هذه الأشياء. قال هذه لا، غير مسكونة فيها متاع لكم. إيش المتاع؟ كان تنزل تستريح مثلا فيه إذا كان هوتيل، مأوى مثلا إيش لخيلك زمان، لدوابك، تغتسل فيها، تغسل ملابسك، تقضي حاجتك، تجتمع بعض الناس فيها إلى آخره. هذا المتاع، هذا المتاع. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. شوف آخر الآية الأولى اللي قبلها، والله بما تعملون عليم، فيه تهديد، وهنا يعلم ما تبدون وما تكتمون، فيه تهديد، لأنه إيه؟ الله يعلم بالنوايا. أنت حين تنزل في فندق الله عالم ليش أنت نازل فيه، هل تدخل مدخل فساد وإفساد، ولا رايح فعلا تقضي متاعك الحلال؟ الله قال لك انتبه، في ناس زي هيك أول ما يسافر من بلده بروح على بلد ثاني، أنا غريب مش معروف، بروح على الهوتيل ويطلب ما حرم الله من مشروبات ومن فواحش. وين أنت؟ الله بس في بلدك غالي هنا ما في الله، وغالي بصلي. قال لما تنزل هوتيل أو كذا وخان انتبه، الله يعلم ماذا تبدي وماذا تكتم، وليش نازل انت؟ انتبه. شوف الآية عجيبة، يعني أحوال كثيرة، والآية الجاية نفس الشيء، ليش رايح انت وبتستأذن وما بتستأذن، بدك تتبصص، بدك تتجسس، بدك تتلصص؟ يعني انتبه، الله عارف كل شيء، كل شيء بتعمله الله عليم به. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، خبر قل طبعا، لذلك جاء مجزوما، قل يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. شوف قال ما قالش يغضوا أبصارهم، طباق الجفن على الجفن، قال يغضوا من أبصارهم، لأنه مش كل النظر إيه؟ محرم، ومش كل النظر مرغوب عنه، في نظر مرغوب فيه، كالنظر إيه مثلا في آيات الله، في آيات الملكوت، في وجوه الصالحين، في وجوه الأبوين، قال لك عبادة، النظر في المصحف، النظر في الأشياء هذه في آيات الله، لكن النظر إيه في الجمال الداعي الفتنة والافتتان محرم طبعا. النظر الشاهي قال له يا علي لا تتبع النظرة النظرة، قل بي أول ما قل بي ثانية، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. لكن النظرة الأولى مش النظرة الثانية، يعني نظرة هذا وقعت هيك غلط، صدفة مش ما تتنهاش، ليه تفتن نفسك؟ وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر ترى الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. شوف الشاعر الحكيم. ولذلك يقال إيه؟ البصر أيها الإخوة أو النظر رائد الزنا وبريد الفاحشة. طبعا كل من النظر والعياذ بالله، وفعلا رب نظرة فعلت إيه في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، في حديث الإمام أحمد وغيره النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة والعياذ بالله، أو مسموم بالسهم، من تركها لله أبدله حلاوة الإيمان يجدوها في قلبه. ولذلك إذا رأيت حلاوة في وجه مؤمن، في بعض الناس تشوف وجهه فيه حلاوة هيك، في سحر خاص، صح ولا لا؟ سحر، مش الجمال الفيزيائي، لا لا لا، جمال من نوع ثاني. تعرف هذا ايش قال الصالحون فيه؟ هذا رجل غضيض الطرف لا ينظر إلى ما حرم الله، فيكسبه الله مهابة في له هيبة في شكله وجمالا حلاوة في قلوب الناس بسبب ايه؟ وأكثر من هذا أفيدكم، ايش كمان تعرف ايش كمان بيكتسب ويجزى بماذا؟ يتنعم بأهله، يعيش سعيدا جدا جدا مع أهله. ونحكيها بواضح هيك، يعني في حياة الفراش، يعيش حياة من أحلى ما يكون. والجزاء من جنس العمل يا حبيبي. واحد يقول لك وروح بدور ومش عاجبه، وكلما ذاق جديدا طلب أي مزيدة، وطبعا حيظله إلى ما ينتهي في الأخير، ولما يخرب بالكامل، لأنه إنسان غير قانون ولا يتقي الله. شفت؟ فالله يفقده هذه الحلاوة وهذه اللذة، يبقى زي الأهبل زي الأبلة. والله العظيم الإمام، الإيمان والتقوى يا أخي، وقلت لك أنا معاملة الله أجمل شيء، عامل الله بالصدق والله العظيم تتوفق في كل أمورك، زي الساعة بتمشي أمورك بتضلك بتضلك ملك ملك ملك في سعادة عجيبة في كل أمرك وتوفيق بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. هذه طيب قال ويحفظ فروجهم. شوف قدم الأمر بغض البصر أو الغض من البصر على حفظ ماذا؟ الفرج، للمعنى الذي ذكرت لكم، لأن البصر والنظر بريد الزنا ورائد الفاحشة، هو البداية من هذا والعياذ بالله، من العين هذه. ها إيش عيسى قال عليه السلام في الإنجيل؟ هذا قال إذا وقع أحدكم على امرأة، يعني إيه بعينه، إذا وقع نظره يعني إيه، على امرأة فاشتهاها بقلبه فقد زنى بها بقلبه، خير له أن يقلع عينه وأن يلقيها من أن يلقى كله في النار. في الإنجيل هذا قال أحسن له العين ويرميها مرة في الزبالة، هتوديع جهنم قال هذه، لأنه النظر نظر تنظر. وأنا دائما بقول وفتنتم أنفسكم، وين في فتنة بروح يتصدى لها ليه؟ ويمشي في الشوارع وفي المرية وكيرتنشتراس ويطلع في الصور وفي التلفزيون وفي الإنترنت وفي القذارات، ليه؟ ليه؟ وبتتسمم وبتفسد شخصيته، بتنحل شخصيته وتصبح والعياذ بالله تغلب عليك البهيمية الحيوانية، تصبح 24 ساعة تفكر في الأشياء الحيوانية، لا بتفكر لا في مصالح الدنيا ولا في مصالح الدين. ليه؟ الله ما خلقك يا أخي إيه؟ البعيد بهيمة، صح ولا لا؟ إيه؟ وبتلاقي إيه بعضهم متزوج كمان، لا يقرأوا كتاب الله، لو بقرأ وبتذكر بالكلام هذا يصير مختلف يا أخي، لا إله إلا الله. المهم قال ذلك أزكى، شوف هي الزكاة، ذلك أزكى لهم، أزكى أيها الإخوة أحفظ لفروجهم وأوقى لهم من الوقوع في الفواحش، وأزكى لأرواحهم ونفوسهم. نعم إن الله خبير بما يصنعون، شو برضو تهديد، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، نفس الوصى، ويحفظن فروجهن، نفس الوصى، وزادهن عاد النهي عن إبداء ماذا؟ الزينة إلا ما استثني. زاد الرجال أوصاهم إيه؟ بوصيتين، النساء بثلاث وصايا، قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. طيب ما المقصود أو ما المراد بما ظهر منها؟ قال ابن مسعود الثياب، لا نرتاح لهذا القول، يقول الثياب هي الزينة البادية، مش معقول. لا، الزينة عند العرب مثلا وعند الناس بشكل عام، الزينة التي يقال إنها زينة ممكن يراد بها وجه المرأة، وهذا قول لجماعات من السلف، قول الوجه والكفان عند من لم يرى أنهما إيه من العورة، خلافا للشافعية للأسف شدد وقالوا عورة، حتى الوجه عورة. قالوا هذا في الصلاة مسموح أن يظهر الوجه والكفان، لكن في غير الصلاة غير مسموح، هما عورة ممنوع النظر إليها إلا للضرورة، وهذا تجديد غير صحيح، أنهم عورة غير صحيح على كل حال، لكن هذا قول يعني معتمد في مذهب وقال به جماعات من السلف أيضا. بعضهم قال الكحل في العين هذا ما ظهر من الزينة، الخاتم في الأصبع، الخضاب في الكفين، قالوا هذا الزينة الظاهرة يجوز. بعضهم وسع وعمم قال يعني ما جرت العادة بإبدائه دون تحرج هذا ما ظهر منها. بعضهم ضيق جدا قال إلا ما ظهر منها، أي على سبيل ماذا؟ على سبيل السهو والخطأ، انكشف منها شيء وكذا ومش قصدها، من غير إيه سوء نية أو طوية لحاله، على سبيل إيه يعني إيه الظهور المفاجئ فاجأها بظهوره، هذا هو، هذا مضيق جدا جدا. فهذه إيه تقريبا جملة إيه الأقوال في هذه الآية. نعم، إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمر جمع خمار وهو المعروف بالمقنعة في اللغة الفصحى، بسموه مقنعة عندنا في بلاد فلسطين لحد الآن بسموه إيه القنعة، وحط القنعة على راسه، حطت القنعة، القنعة هي المقنعة. شو المقنعة؟ الخمار. شو الخمار؟ من الخمر، الخمر هو الستر، والخمرة مأخوذة إيه من الخمر، لأنها تستر، الخمر تستر إيه العقل طبعا، وهذا يستر ماذا؟ الرأس. القرآن قال لا، لازم يستر الرأس والشعر والصدر كمان، لأنه المرأة في الجاهلية كان إيه من عادتها أنها تلقي بخمارها من ورائها، تحطه على رأسها بعد تخلي إيه من وراء على إيه الظهر، ويبقى الصدر ماذا؟ جيب الصدر يبقى إيه بارزا، فتمشي بين الرجال الأغارب كما الأقارب بارزة النحر مكشوفة الصدر حاسرة الذراعين. فنهى القرآن عن هذا، قال على النساء أن يلقين بخمرهن على جيوبهن. طيب ما هو الجيب؟ نجمع على جيوب، الجيب فتحة الصدر، شفت الثوب، ثوب المرأة مش بكون هي فتحة هنا يبدو منها شيء من الصدر والنحر، هذا إيه اسمه إيه كله النحر وشيء من الصدر. من جاب الثوب يقال جبت الثوب، أجوبه وأجيبه، وجاب الثوب يجوبه ويجيبه، بمعنى إيه قوره، عمل له تخويرة هكذا، فتحه من هنا هذا هو، هذا هو الجيب، هذا هو إيه الجيب، فتحة إيه أعلى الثوب يعني على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن، مش الظاهرة عاد، لا الزينة الباطنة باستثناء ما بين السرة إلى إيه الركبة، من فوق يعني هذا ومن تحت الركبة، هذه الزينة يراها إيه مثلا الأب، والله صحيح يراها الزوج، البعل يرى كل شيء طبعا البعل ويراها أبو إيه الزوج، ويراها الإبن، ويراها الأخ وإبن الأخ وإبن إيه الأخت، وطبعا يراها العم، ويراها الخال، ويراها الجد. على كل حال الآية استثنت هنا 12 شخصا، عدهم، وهذا مش استقصاء، لأنه لما ذكر آبائهن في حكم الأب من؟ الجد، وإن على أبوها وجدها، وفي حكم الأب أيضا العم، لأن العم صنو إيه؟ الأب، والقرآن سمى العم إيه؟ أبا، ذكرناها عدة مرات هذه، سمى العم إيه؟ أبا، فبيدخل العم، ما ذكرش أعمامهن، ما ذكرش الأخوال أيضا، والخال من المحارم، والخال إيه من؟ المحارم، لكن ذكر إيه هؤلاء الأصناف، وأشار بهم إلى غيرهم، إلا لبعولتهن أو آبائهن، هم البعول يعني إيه؟ جمع بعل وهو الزوج، آباء بعولتهن بسموه العم هذا، أبو الزوج، لماذا؟ لأن أبا الزوج أيها الإخوة طبعاً من المحارم، حرمة مؤبدة، حرمة إيه؟ وابن الزوج محرم حرمة مؤبدة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء إلا ما قد سلف في الجاهلية، الله عز عنه، لكن في الإسلام انتهى ما في خلاص، إنه كان فاحشة ومقتاً، والعرب كانت تسميه إيش؟ زواج المقت، اللي بيتزوج إيه؟ مرت أبوه بعد وفاة أبيه بيسموه إيه؟ زواج إيه؟ المقت، فبيسموه هيك، والله قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا، فاستمع في سورة إيه؟ النساء. على كل حال، لكن أنا بدي أقول إيه شيء يا إخواني، هذا في الوضع العادي، في الوضع الفطري والطبيعي، لكن إذا تبدلت الأحوال والقيم والضمائر واختلت الموازين وجن الناس ودخلوا في ضمائرهم ودينهم وعاداتهم وانقلب إيه ميزان إيه؟ قيمهم كما هو حادث اليوم، أنا بقول حتى الأب في هذه الحالة ليس مستثنى، ممنوع تبرز إيه ابنته أمامه أي شيء من هذه العورة، التعامل كالغريب إيه لأنه مريب أصبح. وإحنا للأسف الشديد الآن بنسمع إيه عن انتشار هذه الفاحشة المخيفة التي تتزلزل لها السماوات والأرض، صح ولا لا؟ وفي البلاد العربية والإسلامية وفي مهاد الإسلام شيء لا يصدق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو سألنا سؤال لما من أين أتانا هذا، أنا بقول لكم هذا حاشاك وأكرمكم الله جميعا وجمعوات من الحيوان، ما عاد يتروحا أو يتدين، بدأ يتحيون كما ذكرنا قبل قليل، وهو يسلك السبل ويتسبب الأسباب التي تجعله حيوانا، في التلفزيونات وفي الانترنت وفي المجلات وفي الشوارع وفي أوروبا وفي أمريكا ورايع جاي وفي السياحات والكلام الفارغ، يتحيون، هو قاعد يمسخ نفسه إلى حيوان وهو لا يدري أنه أصبح حيوانا. يا ريت والله العظيم الحيوان أحسن منه، لأنه في الأخير ما واجه النمو وبئس المصير، ممكن ما يطلعش منها. إيش بعدك فيه؟ إيش بعدك؟ أبو حنيفة قال الذي يأتي هذه الفاحشة لا حد عليه، بنبهره بنسيه بنقول لا أنت عملت هيك روح ليه؟ قال الحد مطهر، هذا لا يطهر، قال كل حدود الدنيا، قال سنقع على ابنته على أمي على محارمي لعنة الله تعالى عليه إلى يوم الدين. إيش هذا؟ إيش اللي يطهره هذا؟ قال ما بطهره، قال سيبه لغضب الله عشان يخش جهنم البعيد هذا يبقى فيها. إيه هذا الآن في بلاد المسلمين ومشهور ومنشور وبتسمع إحصائيات، وأنا صار لي أكثر والله العظيم من سنتين وذكرت هذا وعدة مرات مش عارف متردد أتكلم عليه في خطبة جمعية ومتقرف متقذع أتكلم في هذا الموضوع مش قادر، وعندي كلام كثير ودراسات وأشياء مش قادر. إنا لله وإنا إليه راجعون. فأنا بقول بس ليش بدونا حفاظا على إيه؟ بناتنا وأخواتنا وعلى أعراضنا. نفسي أطلع وأتكلم ويعمم هذا الكلام وأقول لهم وأقول للبنات أقول انتبهي من أبيك إذا رأيت حتى أباك أو أخاك أو عمك أو خالك أو جدك أبا أبيك أو أبا إيه؟ أمك حركات مريبة أي شيء إياك لا تسكت عليه وافجري في وجهي ودل عليه، روح قول لأمك والأخوك الكبير، وإذا ما نفعش قول لعمك بعدين قول للشرطة كمان وافضح ويذهب إلى الجحيم. وإحنا عندنا عادات من أغبى ما يكون، الجرح في الكف كف يا أخي، جرح البنت إذا هذه ضاعت شخصيتها إلى أن تموت، دمرت تبقى إنسانة مدمرة أن تموت، لعنة الله عليه، يذهب إلى السجن أبوه هذا والله العظيم، يذهب إلى 50 غيابة سجن وتذهب سمعته في الجحيم، لكن على قلبه يكون أنقذنا مين؟ البنت. مش غطي غطي ولا لا لا. وطبعا وأنا قلت لك في أشياء درسناها وشفناها المرأة تعرف هذا الشيء، قالت تقول لك من 10 سنين وعارفة أن هذا الخنا بين بنته وبين أبوه وساكت. إيش ساكت؟ لعنة الله عليك أنت الثانية، ساكت على غلب بتقول لك وأنا كذا كان وضعي زي الزفت وخايف وش بتصير، ولك بنتي دمرت ضحيت بنتك عشان الخنزير هذا؟ تنعة الله علي يا أخي، شيء جنن قسما بالله. أنا هذا الشيء هذا الموضوع بطلعني من طوري، بطلعني خلاص ما بقدرش لذلك نفسي في بلادنا العربية غادي يطلع المشايخ زحلاتنا غادي ورجال الصحافة ورجال التربية المدرسون والله بيعجبونه النمسوي، مش هذول الأوروبيين والله عندهم شرف أحسن منا، صاروا هذول صاروا أشرف منا، شيء جنن يا أخي هذول. على فكرة شوف اسأل أولادك بعلم أولاد من صف أول، تعال إذا الأستاذ إذا المدرس إذا المدير إذا أبوك إذا أخوك الكبير قاعدك في حجره حسيت بشيء معين عمل لك حركات مريبة إياك هذا شيء مش كويس هذا معناه كذا كذا، بحلموهم هم صغار وهذا شيء ممتاز بحصنوهم ضد هؤلاء الشياطين. أكيد في المدرسين ناس شاذين مش طبيعيين هم صحيح بحذروهم، وبتلاقوا أولادنا ما شاء الله واعيين فاهمين كل شيء بفهموا كل حاجة بحاولوا ما بتهموش الطفل يمر بهذه التجربة المدمرة بتدمر شخصيته إلى أن يموت مدمر بالكامل، واحنا غطي غطي غطي والجروح في الكف ايش هذا؟ والمشايخ يا اخي ما تقول هيك هذا اشاعه الفحشه في الذين امنوا، فحشه يا هبل انت يا شيخ، يا شيخ الهبل انت يا شيخ الدروشه، انت مش دارس انت مش فاهم ما بتتابعش الدوريات النفسيه بتسالش علماء النفس المختصين بتسالش الشرطه، روح افهم ايش صاير في بلادك. لذلك انا ذكرت حتى في الدروس اني اعجبني هذا العالم المصري وائل ابو هندي، عالم نفس هو عالم نفس ممتاز وعنده موقع حتى ممكن تدخل عليه اسمه مجانين ممتاز، موقع ممتاز علمي، موقع علمي عالم نفس محترم يعني حقيقة شاب واعد ما شاء الله عليه وباحث ممتاز، جابوا معاه لقاء في حوار بتاعت التميمي هذا في لندن عن زنا المحارم في مصر، تكلم بكلام تقشعر منه الجبال والله العظيم اقسم بالله، وجاب احصائيات وعامل دراسة نفسه شيء اكثر مما تتخيلون، وبدأ يصرخ يصرخ صراخا. طبعا الوضع مش احسن في السعوديه ولا في فلسطين ولا في سوريا ولا في المغرب، كله زي الزفت على فكره كله، بس هذا لانه مصري بيتحدث عن الدراسه عملها ايه في مصر